السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وحيا الإخوة الأفاضل طلاب العلم. ونبدأ بحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، فدرسنا كما أعلن هو في قصب السكر في نظم نخبة الفكر. وتعلمون أن نخبة الفكر هو مختصر في علوم الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أخصر الحقيقة كتب المصطلح، حتى أن بعضهم عاب على الحافظ ابن حجر أنه ضغط اختصر اختصارا شديدا، بحيث صار الكتاب فيه بعض الاستغلاق. لكن الحقيقة هو الكتاب نخبة الفكر من يعني يعتبر زبدة مصطلح الحديث. وفق الله الحافظ ابن حجر رحمه الله أن جمع هذه الزبدة بإتقان وجودة، فجاء الصنعاني رحمه الله محمد بن إسماعيل الصنعاني اليماني ونظم هذا المختصر بهذه الأبيات قرابة 200 بيت، يعني جعل وبسط فيها ويسر، وهي في الحقيقة منظومة جميلة ميسرة، يعني رأى أن يسهلها لطلاب العلم. يقول: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، طالعتها يوم من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم. يعني كم نظمها في يوم واحد؟ ولا الصنعاني رحمه الله أعطاه الله قدرة على النظم، وعلى مع أن يعني النظم إذا كان يعني في مادة علمية قد تكون صعبة، يعني قد يصعب النظم، لكن ما يعني هذا تدل على قدرة الحافظ الصنعاني رحمه الله، وهو إمام معروف وله كتب، فله شرح بلوغ المرام المسمى سبل السلام، وله كتب في العقيدة وغيرها. الكتاب كما تعلمون موضوعه في مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث أيها الأحبة من علوم الآلة، يسمونه علوم الآلة، أصول الفقه ومصطلح الحديث علوم الآلة، لأنه يتوصل بها إلى ضبط الحديث، يعني هو وسيلة إلى الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو وسيلة لضبطه من حيث الصحة والثبوت، ومن حيث تقسيماته وكلام أهل العلم واتفاقهم على يعني مصطلحات معينة أطلقوها متعلقة بهذا الفن، فهو وهو مهم، يعني هذا العلم علم مهم، لأنك بواسطة هذا الفن أو هذا العلم، والقدماء قد يطلقون على العلم أو نوع من العلم يطلقون عليه فن، ولذلك في كتاب اسمه جامع الفنون فيسمونه فن، وإن كان الفن الآن يمكن تغير مفهومه عن السابق. فهو كما أشرت هو يتوصل به إلى ضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة صحيحها من سقيمها، ومعرفة المقبول من المردود. ولا شك أيها الأحبة أننا بحاجة لهذا العلم، وأنه مهم، لأنك متعبد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في القرآن في آيات كثيرة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هو طاعة الرسول طاعة، كيف نطيع الرسول إلا إذا عرفنا سنته؟ وهل يعني كل ما قرأنا أنه من سنة الرسول أو من أحاديث الرسول نأخذ به؟ لا، لابد من هناك قواعد وضوابط، لأن الآن يعني أهل البدع وأهل الضلالات يعني صار عندهم يعني ضلالات يبنونها على أخبار وعلى كتب، بل هناك كتب كاملة نسأل الله العافية تنسب يعني ما فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم على الصواب، ومع ذلك كل هذه الكتب مبنية نسأل الله العافية على باطل وعلى أكاذيب. ولذلك لابد من أن يكون المسلم يتعبد الله بالصواب والحق، الصواب والحق الذي حرص علماء السنة على ضبطه وإيصال سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلينا سالم نقية. والمتأمل والناظر في جهود العلماء يجد عجبا، يجد عجب في سير المحدثين، حتى أنهم استطاعوا أن يضعوا موازين دقيقة جدا لضبط السنة ودفع ودرء الكذب والخطأ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا في الحقيقة يصل العالم أو المسلم القارئ لهذه الجهود، يصل إلى قناعة مفادها أن الله عز وجل كما حفظ القرآن حفظ السنة بهؤلاء العلماء الأفذاذ الذين بذلوا الغالي والرخيص من أجل هذه السنة، السنة لتصل إلينا نقية صافية، بحيث يعمل الإنسان وهو على يقين أنه متبع لهذا الرسول الذي أرسله الله تعالى حجة على العالمين، ومقتنع أنه يصير على طريق صواب لأنه عمل بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأفاضل، أريد قبل أن أبدأ في الكتاب وبأمر، والحقيقة أن هذا الأمر موجود في كتب المصطلح، في كتب علوم الحديث، وهو قد يفرده بعضهم بكتاب مستقل وبعضهم يدرجه في مباحث المصطلح، لكن أتعجب أنا من كتب المصطلح وكتب علوم الحديث أنها تجعل هذا الباب في أواخر الأبواب. هذا الباب يتعلق بآداب المحدث أو آداب طالب العلم عموما، وقد أفردها الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب طبع في مجلدين، تعرفون هذا الكتاب الجامع لآداب الراوي والسامع، نعم الجامع، نعم هذا للخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي لا يكاد فن من فنون علوم الحديث إلا وألف فيه، ويعني معروف كتابه الكفاية في المصطلح، وله كتب كثيرة كالسابق واللاحق وغيرها من الكتب، المتفق المفترق وغيره، كتب كثيرة في مصطلح الحديث وفي علم الحديث للإمام أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. كذلك في كتب أخرى، في أحد يعرف كتب أخرى في هذا الباب؟ نعم، آداب طلب العلم، في كتب كثيرة جدا، حلية طالب العلم صح للشيخ بكر أبو زيد، تذكرة السامع المتكلم بآداب العالم المتعلم من جماعة، نعم أحسنتم ما شاء الله، وغيرها كثير. على كل العلماء أفردوها، وأيضا من أهل العلم من يعني جعلها ضمن مباحث علوم الحديث. لا تلاحظون أن العلماء يعني هذه لفظة آداب هذه عامة، يعني لفظة عامة يدخل فيها ما هو واجب وما هو شرط وما هو مستحب، فهذا يجب أن تعيه، يدخل فيها ما هو واجب وما هو مستحب وما هو من باب يعني الفضائل. لذلك لا تتعجب أن تجد آداب طالب العلم وتجد أول ما يذكرون الإخلاص، والإخلاص شرط من شروط العبادة، بل هو في كل باب هو شرط للقبول. فهذا نقطة يعني أنبه عليها، أنه يدخل في الآداب ما هو شرط وما هو واجب وما هو مستحب، ولذلك المسلم ينبغي أن يعتني بها. يعني ليس مهما أن تأخذ العلم فقط، بل هناك ما هو أدب العلم وأدب إيصال العلم والتأدب، تأدب بأداب العلماء. يذكرون أن أحد طلاب العلم جاء إلى عالم وأخذ يتعلم العلوم والأصول ويحفظ أصول العلم في الفقه والحديث والتفسير، ثم أراد أن يرجع إلى بلده يأخذ فترة يزور أهله ويرجع. لما رجع إلى أهله ووجد عندهم ضلالات وبدع وأشياء، فقام فيهم خطيبا: أنتم كذا وأنتم عندكم بدع وأنتم فيكم، فما فضربوه بالنعال. فرجع إلى شيخه باكيا متحسرا، قال: يا ابني أنت أخذت العلم ولم تأخذ أدب العلم، فتعلم أدب العلم وكيف تعلم الناس وكيف تتلطف مع الناس وتوصل العلم. يعني وإن كان ما تحمله حقا، لكن يحتاج إلى أن تقدم هذا الحق بإناء مقبول، بوعاء مقبول يقبله الناس، وإلا أنت يعني تعاملك مع الناس إذا كان بجفاء وغلظة وأنتم ضالون وأنتم وأنتم، فإنهم ستكون هناك ردة فعل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أول هذه الآداب أيها الأحبة طبعا كما أشرت الإخلاص لله عز وجل، وهو شرط. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو في العلم متأكد. في سنة الترمذي: من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء فالنار النار، يعني مأواه النار نسأل الله العافية، لأنه ما طلب العلم ليعمل به وليزكي نفسه بهذا العلم، لا، إنما أراد فقط يريد أن يناقش ويجادل ويأخذ ويقال له عالم. أول من تسعر بهم النار في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم ثلاثة، من هم؟ العالم الذي إيش؟ تعلم ليقال عالم. نسأل الله أن يحسن نياتنا. والمتصدق الذي تصدق، أو المنفق الذي أراد أن يقال له كريم، والشجاع الذي أراد أن يقال أنه مقاتل وشجاع، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار نسأل الله السلامة. لكن قد يقول قائل: أنا أحيانا في خاصة في الدراسات النظامية يقول يعني أجد في نيتي أني أدرس لأجل الشهادة. يوجد هذا؟ يوجد. لكن ماذا نقول له؟ خلاص اترك العلم؟ لا، يعني هذا العلم يزكي، خاصة علم الشريعة وعلم السنة وعلم القرآن يزكي النفس. يقول سفيان الثوري: طلبنا هذا العلم بغير نية ثم رزق الله النية بعد. وسئل عن أحد العلماء عن، قال: إنهم يطلبون هذا العلم بلا نية، قال: طلبهم له نية، يعني إن هذا العلم يعني يزكي النفس فتصفو النية شيئا فشيئا. فليس معنى هذا أنك تقول: والله أنا نيتي فيها إن بلاشي علم، خلا أروح أبيع في السوق بس بيع واشتري أحسن لي. لا، واصل العلم وبإذن الله تعالى تصفو النية، ومع قراءة الأحاديث وقراءة الآيات يعني يحصل تزكية للنفس شيئا فشيئا إلى أن يوجد الإخلاص لله عز وجل. هي كثيرة على كل، لكن أنا سأقف معكم مع آداب في قصة عظيمة عجيبة قصها الله تعالى علينا وذكر فيها آدابا متعلقة بالعلم، وهي مذكورة في كتاب الله عز وجل. ففيها عند الاستنباط والتأمل فيها آداب الله عز وجل إنما قصها علينا لنتأدب بهذه الآداب. هي قصة موسى عليه السلام عندما رحل إلى من؟ إلى الخضر. لأن موسى عليه السلام كما في الحديث في الصحيحين، يعني ورد في سورة الكهف قصته، ورد في حديث في الصحيحين موسى سئل أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم الناس. فعتب الله عليه أن لم يكل العلم إليه. الله عتب عليه لأنه ما قال الله أعلم. فأوحى الله إليه أن فلانا الخضر عبدي في مكان كذا وكذا أعلم منك. فلما علم موسى أنه هناك من هو أعلم منه أراد أن يرحل إليه لطلب العلم، ولذلك تعتبر هذه رحلة في طلب العلم. الإمام الخطيب البغدادي كما أشرت لكم له كتب، من ضمن كتبه كتاب الرحلة في طلب العلم. أول رحلة ذكرها رحلة موسى عليه السلام، وذكر حديث موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. لا أبرح، يعني لا بد أن أفعل هذا حتى أبلغ مجمع البحرين. ما هو الأدب الذي نأخذه من هذه الجملة لا أبرح؟ نعم، العزيمة. ممتاز. هذا إذن هذا هو الأمر الأول من آداب طالب العلم في قصة موسى: الهمة والعزيمة. لابد لطالب العلم أن يكون له همة وعزيمة في طلب العلم، وأن يستسهل الصعاب، يستسهل الصعاب. إذا كان طلب العلم يحتاج منك إلى أن ترحل فترحل، يحتاج منك أن تبذل جهد تبذل جهد. والذي يرى في سير السلف هممهم العالية يتعجب. أبو حاتم الرازي إمام من أئمة العلل، من المحدثين الكبار، تعرفون اسمه؟ ما اسمه؟ هذا إمام له كتب وله، نعم، ترى فيه جوائز يا أخوان. نعم، محمد بن إبراهيم، لا، ها، فخر الدين، لا، هذا رازي آخر، ذا فخر الدين رازي، لا، هذا عنده ضلالات. ها، ما اسمعك؟ لا، محمد بن إدريس الشافعي، لا، اسمه صح محمد، أنتم اتفقتوا على محمد، لكن أبوه هو محمد بن المنذر، اسمه محمد بن المنذر. الإمام أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن المنذر. هذا يقول: رحلت عددت ما مشيت على رجلي في طلب العلم حتى وصلت إلى 1000 فرسخ، ثم تركت العد بعد. 1000 فرسخ، الفرسخ 3 كيلوات، يعني كم؟ على رجليه، على أرجله، عددت ما مشيت في طلب، مل من العد، وصل 1000 فرسخ قال خلاص ما يلزم نعد، ترك العد لكثرة يعني. والذي يقرأ ترجمته في كتاب الجرح والتعديل لابنه، ابنه اسمه عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، ترجم للأئمة العلماء الذين لهم جهود في حفظ السنة وتنقيتها والنقد، ترجم، ومن ترجم لهم ترجم لأبيه، وذكر هذه القصة وهذا القول، أنه يقول مشيت 1000 على قدمي هذه 1000 فرسخ رحمه الله. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أولا قلنا الهمة العالية، ثانيا أو أمضي حقبا. ها، الرحلة، جميل، الرحلة في طلب العلم. من الآداب أن الإنسان يرحل في طلب العلم. طيب، حقبة، ما معنى الحقب؟ الحقب هي السنوات الطويلة. نستفيد من هذا فائدة، وهي بذل الوقت في طلب العلم. حقبة سنين طويلة. نقول العلم إذا أعطيته كلك إيش؟ أعطاك بعضه. إذا أعطيته كل جهدك لا، ما يعطيك إلا وما أوتيته من العلم. فالعلم يحتاج وقت، ما يقول والله الحقيقة درب العلم طويل، أنا وأنا ما لا لا أحتاج همة وإلى بذل وإلى بذل الوقت. يعني كما تبذل وقتك للدنيا ابذل وقتك للعلم. أو أمضي حقبة، كذلك فيه فائدة. كونه موسى ونبي الله ويرحل في طلب العلم، ماذا نستفيد من هذه؟ التواضع. إذن هذه كم؟ أربعة من آداب طالب العلم، التواضع. فهذا نبي يوحى إليه، ما قال والله أنا نبي والله عز وجل يأتيني بالوحي ليش أطلب العلم، لا، إنما تواضع وأعطانا درس في التواضع، حتى الإنسان يطلب العلم على من هو أصغر منه ويأخذ الفائدة من أينما كانت، إذا كانت فائدة صحيحة فيتواضع للعلم. ولذلك في صحيح البخاري يقول مجاهد: لا ينال العلم إيش؟ مستحي ومتكبر. نعم، المتكبر اللي يشوف العلماء يقول والله ما عندي استعداد أجلس عند هذا الشيخ ولا هذا ولا هذا، متكبر، هذا ما ينال العلم. لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. أو أمضي حقبا، طبعا قال هو لفتاه، فتاه يوشع بن نون: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع، أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. الله عز وجل أعطاه علامة، قال: خذ حوتا في مكتل، كما في الصحيحين، فإذا فقدته فثم هو، إذا فقدت هذا الحوت نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. بعضهم يخلط يقول عجبا، لا، الأولى سربا. اتخذ سبيله في البحر سربا، فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا يستفاد منها فائدة، وهي تحمل التعب. من الفوائد تحمل التعب والمشاق في سبيل العلم. موسى نبي الله ومع ذلك يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ونحن يمكن الواحد إذا ذهب إلى درس من دروس العلم بنشر عليه الكفر، قال خلاص ما يلزم، ترك العلم وترك، يقول تعب ومشقة ومسافة. لا، يتحمل الإنسان. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ثم قال: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك؟ قال له موسى: هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ مش نستفيد منها؟ أيوة، التلطف، أحسنت، التلطف مع أهل المشايخ وأهل العلم، وهذه فائدة في الحقيقة مهمة. لاحظ، موسى مع أنه نبي اختار أحسن الألفاظ وعرضها بشكل عجيب، تلطف فيها: هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ طيب، هذه يعني عرض الطلب بأسلوب مما علمت رشدا، مما علمت، يعني هذا فيه تزكية لهذا العالم، وأن الله عز وجل هو الذي علمه، وأن العلم من عند الله عز وجل. أيوة، هل أتبعك؟ هذه أيضا كم وصلنا من فائدة؟ سبعة، يلا الثامنة من قولي: هل أتبعك؟ شو استفاد منها؟ ما في أحد ترى إلى الآن اللي بيجاوب أكثر في ثلاث جوائز. تفضل. الاستئذان، جميل، الاستئذان، هذه فائدة جميلة، الاستئذان من الشيخ، الاستئذان، لأنه جاء واستأذن. ما طيب غير أيضا؟ الحياء، أحسنت، جميل، في حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح هو الذي يدفعك إلى ترك القبائح، أما الحياء المذموم كما قال العلماء هو الذي يجعلك يعني تنكف عن الفضائل، بهذا حياء مذموم. فكونك تترك الأمر معروف والنهي عن المنكر بسبب الحياء هذا مذموم، تترك العلم هذا حياء مذموم. نعم، تواضع هذا ذكرناها. نعم أيوة جميل، أحسنت، هذه الذي أريد. هل أتبعك على أن طالب العلم ينبغي أن يكون مع الشيخ إيش؟ الملازمة، الملازمة لأهل العلم، اتبعك، لأنه صار كأنه كالتابع له، صار كالتابع له. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذن يحتاج طالب العلم أن يكون ملازما لأهل العلم، هم اللي يجي درس ويغاب 10 دروس أو يحضر مرة وينقطع أو مرتين، لا، العلم يحتاج ملازمة. قد لا تستخرج ما عند العالم إلا بطول ملازمة، وقد يعني لا يتبسط معك العالم إلا بعد طول ملازمة فيخرج لك من نفائسه. أذكر بعض مشايخنا يعني لازمته 8 سنوات ولكن ألذ ما استفدت منها السنة الأخيرة، ثم بعد ذلك مرض رحمه الله وتوفي. فطول الملازمة هذا يعطي للإنسان يعني فوائد كثيرة جدا ويستطيع أن يحصل العلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، ما هي الفائدة؟ ها، أهمية الصبر. نعم، أهمية الصبر في طلب وتحمل المشاق، يعني الصبر ركن أساسي في طلب العلم. أصبر على الجوع، على العطش، على المشقة، على العلم يحتاج إلى صبر. لذلك الخضر عليه السلام قال هذا أول شرط، أول شرط على موسى، قال إنك لن تستطيع معي. وكأن الخضر قد جرب أناسا لم يصبروا، فلذلك قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا الحقيقة يعني بلا شك أنه أمر مهم جدا، ولذلك كثير من طلاب العلم نجدهم يبرزون وينبغون نبوغ ثم في الأخير يخبط، والسبب أنه لم يصبر على طلب العلم. فطلب العلم يحتاج إلى صبر. إنك لن تستطيع معي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إنسان الشيء الجديد عليه يحتاج إلى أن يصبر ليتعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، هذه فيها فائدة أيضا. نعم، الاعتماد على الله، أحسنت، الاعتماد على الله عز وجل. أنا في الأخير بشوف أكثر واحد مشاركة، أكثر 3، أنت من المكثرين وأنت الشيخ. وش قلنا الفائدة 7؟ ها؟ إيه لا الكراكمها بس 10، يلا كل واحد عدل وترقيم. المهم أن هي الاعتماد إن شاء الله، يعني أن يكل الأمر لله، وأن لفظة إن شاء الله هذه فيها بركة وتعليق الأمر بالله عز وجل مشيئته سبحانه وتعالى. ولا أعصي لك أمرا، ها، أيوة، الطاعة، طاعة للشيخ وعدم مخالفته. وطبعا إنما الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم بالمعروف، لكن إذا كان الشخص يثق في علم الشيخ فإنه يعني وش الفائدة أنك تتعلم منه إلا أن تعمل وتطيع هذا الشيخ. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذه أيضا فائدة مهمة. ها، تفضل. عدم الاستعجال، ممتاز، هذه فائدة مهمة جدا يا إخوان، عدم الاستعجال، لا يستعجل الإنسان، من استعجل شيئا قبل أوانه إيش؟ عوقب بحرمانه. فيحتاج إلى أن لا تستعجل. وأحيانا نكون في الجامعة نشرح الطلاب، أبدأ بالمسألة، أبدأ بشرح، ويأتي شخص يسأل، طيب يا أخي اصبر حتى ينتهي ستأتي هذه المسألة، بس أنت استعجلت، وهذا يعني كثير العجلة هذه مع الأسف موجودة عند كثيرين. خلق الإنسان من عجل. طيب الإنسان خلق من تراب، خلق من تراب ولا من عجل؟ ايش رأيكم؟ أصله من تراب. أيوة، مخلوط العجل مع التراب. طبعا هذا أسلوب قرآني، أسلوب قرآني، يعني تقول أنت يا شيخ أنت مخلوق من كذا، يعني أنك يعني طبيعتك، فطبيعة الإنسان العجل، فطبيعة فالإنسان ينبغي أن يضبط هذه العجلة التي موجودة فيه، ولا يستعجل في الأمور حتى يصل إلى ما يريد. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. أيضا هذا داخل في هذا، ألا يسأل الإنسان. أيوة، بعد أن ركب في السفينة وخرقتها، قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا. قال إيش؟ لا تؤاخذني بما نسيت. فائدة مهمة بعد، أحسنت، هذه الاعتذار، حسن الاعتذار. إذا أخطأت مع شيخك أو في مجلس من مجالس العلم إيش؟ تعتذر، ما تقول والله أنا إنسان خلاص ما دام قلت شيء هو الصحيح ما أعتذر أبد. بعض الناس يركب رأسه ويعرف أنه مخطئ ويصر على الخطأ بس ما يريد أن يعتذر. طيب موسى عليه السلام، موسى نبي الله اعتذر. حسن، إذن الحسن الاعتذار، لا تؤاخذني بما نسيت. كذلك التأني من الفوائد، التأني في الحكم على الأشياء والأحداث. من سمة طالب العلم أن يكون متأنيا، ما يحكم على الشيء من ظاهره. حتى لما قتل ذا، أقتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فيتأنى، يتروى، يحتاج إلى والتأكد من المسألة. على طالب العلم أن يتأكد. إيه نعم. ثم في الأخير طبعا استطعم أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن انقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. ما هي الفائدة؟ ها نعم، أيوة، والطالب يتحمل عقوبة الشيخ. لو قال خليك واقف، خليك على، يعطي عقوبة، ها، فيتحمل على طالب العلم أن يتحمل ما يصيبه من عقوبة شيخه بسبب إيش؟ خطأه، هو اللي أخطأ، فعليه أن يتحمل. إيه نعم. وكان بعض المحدثين يعاقب تلاميذه. الأعمش سليمان مهران الأعمش كان عجيب، يعني حتى أن كان عنده كلب يسلطه على بعض الطلاب فينهشهم ويبعدهم. ذكر هذه القصة في شرف أصحاب الحديث الخطابي. كان عنده كلب، يعني يبدو أنه كلب شرس، كان يهجم على الطلاب. فلما مات الكلب هجموا عليه الطلاب، قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقصد الكلب. فيعني على يحتاج إلى بعض. كان الأعمش يعني اللي يقرأ سيرة الأعمش يجد فيها عجائب. كان عنده غلظة وشدة، ولا يحدث إلا بصعوبة، لأنه ما يريد أي شخص، يعني يريد طلاب علم جيدين وعندهم. حتى لما رأى شعبة يحدث أناس، يحدثهم بأحاديث الرسول، وأناس يعني ما يستحقون، قال يا شعبة ما لي أراك تعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. يقول لي شعبة، يقول ما لي أراك تعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير. كان يعني شديد ولا يحدث إلا بصعوبة. وكان الناس المحدثين أقلة، حتى أن شخص احتال عليه مرة وهو يرفض أن يحدثه لأنه يرى أنه ليس أهل. لكن كانوا في جنازة في مقبرة، والأعمش ما يشوف، ضعيف شوفه، فأمسك به بيد الأعمش وذهب به إلى الصحراء وقال: لا أرجعك إلى بيتك حتى تملأ ألواحي من الأحاديث. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، وأخذ يملي عليه الأحاديث حتى امتلأت الألواح. فلما رجع وأمسك بحلقة بابي قال أمسك الرجل قال: خذوا منه الصحف، خذوا منه الصحف، يريد أن يسترجعها. قال: أعطيتها شخص فاتتك يا إمام. له قصص عجيبة ذكر منها الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث، ذكر منها طرفا منها، والذي يتتبع سيرته يجد يعني فيها من هذه اللطائف المحدثين. هذه بعض الآداب، واقتصرت على يعني ما في قصة موسى، وفي فائدة أيضا وهي أن يعني من قصة موسى أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، وكذلك أن يكل العلم إلى الله عز وجل. وفيه بيان سعة علم الله عز وجل، لأن في الحديث: أتدري يا موسى، قال: ما بلغ علمي وعلمك في علم الله كما أخذ العصفور من هذا البحر، لما رأى عصفور. يعني علم الإنسان قليل. هناك أدب مهم وضروري هو العمل بما علم، على طالب العلم أن يعمل بما علم. إنما يطلب العلم للعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. يقول الخطيب البغدادي في كتاب له أيضا اسمه اقتضاء العلم العمل، قل: ثم إني موصيك يا طالب العلم بالعمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن وجده وإلا رحل. ويقال، هذا كلام الخطيب، ويقال: العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. يقول: ولا تأنس بالعلم ما لم يكن معه عمل، ولا تأنس بعمل إلا بعلم. يعني لابد تجمع بين الأمرين. قال: فإن القليل من هذا وهذا أنجى في العاقبة. القليل من العلم والعمل، يعني يجمع بينهما، أنجى للإنسان. لكن علم كثير وعمل قليل قد، نسأل الله العافية، يعني قد يكون يعني يحاسب لأنه ترك العلم بالعمل، أو عمل بلا علم قد يكون ضل كفعل النصارى. لذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، عندهم علم لكن ما عندهم عمل. الضالين النصارى، عندهم عمل واجتهاد و يعني التعبد في الصوامع ورهبانية ابتدعوها لكن بلا علم. والطريق الحق أن تجمع بين العلم والعمل. يقال: ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل. على كل، أنا لا أريد أن أسترسل في الكلام طويل حتى لا نأخذ، لأن الإخوان طلبوا منا أن نكمل الكتاب في هذه الستة دروس. في الخامسة والنصف سنتوقف، ذكرونا، نتوقف يسيرا ثم نكمل. نبدأ بالكتاب، كتاب الصنعاني رحمه الله. يقول: حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوعا بغير عد، متصل ليس له انقطاع، ما فيه كذاب ولا وضاع. حمدا، بدأ بالحمد، حمد الله عز وجل. والحمد، البداء بالحمد سنة، سنة الكتاب العزيز، كتاب الله عز وجل. فكتاب الله بدأ بالحمد لله رب العالمين. وفي الحديث، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، في رواية فهو أبتر. وهو حديث له طرق، وهو حديث حسن، لكن وردت له رواية ضعيفة ببسم الله. كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، لا يصح، لكن الحديث الحسن هو بحمد الله، ولذلك الخطب تبدأ بحمد الله، والكتب أهل العلم يبدأونها بحمد الله، وهكذا المؤلف بدأ بالحمد بعد البسملة، والبسملة أيضا يبدأ فيها، وإن كان مثل ما أشرت الحديث ضعيف في هذا، لكن يعني ورد في استحبابها يعني ما يدل على ذلك يعني دلائل كثيرة. حمدا لمن يسند كل حمد إليه مرفوع. الحمد ما هو؟ الثناء على المنعم بجميل نعم بالجميل الاختياري نعمة كان وغير نعم، هذا أحد التعريفات نعم. ويقال الشكر هو الحمد هو الفعل المنبئ عن شكر المنعم، الفعل يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، الفعل المنبئ عن شكر المنعم سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله أن الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الثناء والكمال، لكن يبدو لي أن هذا التعريف يعني فيه نقص، لأن الحمد ليس وصف فقط، وإنما يعني جميع الأفعال التي تدل على شكر الله عز وجل والثناء عليه. إليه مرفوعا بغير عد، أن يعني الإنسان يرجو الثواب فيكثر منه، متصل ليس له. لاحظ أنه يستعمل اصطلاحات المحدثين، المتصل ما فيه كذاب ولا وضاع. ثم صلاة الله، أيضا الصلاة على النبي أيضا مستحبة في بداية يعني الكلام والخطب والمكاتبات وغيرها، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة. وآله، الآل من هم؟ أم الأقارب، الآل آل فلان يعني أقاربه، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب على قول الأكثر، وقيل أنهم أزواجه وذريته، أزواجه وذريته، ويتكلمون عن آل النبي عندما يتكلمون عن في الزكاة الذين لا تحق لهم الصدقة والزكاة من آل النبي، يتكلمون عنهم وفي كتب شروح الحديث والفقه. يقول ثم صلاة وآله ثم صلاة الله تغشى أحمد، وآله منصوبة لأنها معطوفة على أحمد، وصحبه أهل الهدى، وبعد فالنخبة في علم الأثر. علم الأثر هو علم الحديث، سمى علم الأثر علم الحديث لأنها متعلقة بعلم الحديث، وذلك يقال لأهل الحديث أهل الأثر. مختصر يا حبذا من مختصر طالعتها، ألفها الحافظ في حال السفر. لاحظ أن ابن حجر رحمه الله يعني في السفر في الغالب الإنسان مشغول، ومع ذلك رحمه الله ألف هذا الكتاب القيم الذي اشتهر عند طلاب العلم وصار عمدة في حال السفر، وهو شهاب بن علي بن حجر، إن ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. طلعت يوم من الأيام فاشتقت أن أودع نظام، فتمام بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند قدوم النوم مجتمع على الذي حواه، فالحمد للرحمن ما سواه لا سواه. نعم، وفود أو قدوه يعني قدوم النوم، وفود صح معنى قدوم وحضور النوم صحيح. وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار. الآن بدأ المؤلف رحمه الله، وهو ما بدأ به ابن حجر رحمه الله، تقسيم الخبر من حيث طرقه، من حيث عدد الطرق، لأن تقسيم الخبر يعني بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الطرق، الاعتبار الثاني من حيث القوة، صحيح حسن ضعيف من حيث القوة والرتبة. في اعتبار ثالث بحسب من ينسب إليه المرفوع والموقوف والمقطوع. إيه نعم. وهناك تقسيمات أخرى، فهنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الطرق، فهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي له طرق محصورة، الذي له طرق محصورة ويسمى إيش؟ الآحاد. ما شاء الله، أحسن، يسمى الآحاد. والقسم الثاني أو بالانحصاري، يعني ليس له، يسمى إيش؟ المتواتر. إذن ينقسم إلى قسمين أساسيين، المتواتر والآحاد. أين المتواتر والآحاد؟ وهنا هو بدأ ب حتى لا حتى يبدو حتى تكون البيت يعني منضبط، بدأ بالآحاد، أو لأن الآحاد أكثر تقسيمات، إما بحصر أو بلا انحصار. اللي بحصر هو الآحاد، والآحاد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام. نعم، اللي هو الغريب والعزيز والمشهور. نعم. والقسم الثاني المتواتر، بدأ بالمتواتر، عفوا بدأ بالآحاد. الأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين. هذه أقسام الآحاد. المروي بفوق اثنين، هذا ما هو؟ المشهور. إيه نعم. إذن ما هو المشهور؟ إيه نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. إيه نعم، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. هذا تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي النكت له كتاب اسمه النكت على علوم الحديث. النكت ايش معنى النكت؟ يعني الفوائد، مو بالنكت اللي تضحك الناس، لا، يسمون الأول النكت، نكت عليه يعني ذكر تعليقات وفوائد. كتاب النكت معروف، مطبوع في مجلدين الحافظ ابن حجر، وهو من أجمل الكتب ومن أنفعها، لكن لطالب العلم المتقدم، أما المبتدئ فقد يصعب عليه هذا الكتاب. يقول ابن حجر في النكت، قال: ورواية الثلاثة هو المشهور على المختار. رواية الثلاثة هو المشهور على المختار. طبعا في يعني في كلامه في مواضع أخرى ذكر أنه ما روى ما زاد على الثلاثة يدخل المشهور، لكن بشرط ألا يصل إلى حد التواتر. طيب، المشهور طبعا يعتبر أقوى الآحاد، يعتبر أقوى الآحاد، وذلك لكثرة العدد بالنسبة للعزيز، فهو أكثر عددا. والمشهور ما حكمه؟ بحسب إيش؟ بحسب طرقه، حسب الطرق. قد يكون مشهور له ثلاث طرق أو لا، ويكون ضعيف. صحيح، ممكن أن يكون مشهور وضعيف، وقد يكون هذه الطرق قوية فيكون الحديث صحيحا أو حسنا. إذن لا يلزم من الشهرة الصحة، هذه قاعدة مهمة، لا يلزم من الشهرة الصحة. ولذلك ليس كل حديث مشهور صحيح، فهناك أحاديث يعني لها طرق مشهور يعتبر من المشهور، ومع ذلك تعتبر ضعيفة. ولذلك ابن الصلاح أشار رحمه الله، وله كتاب مقدمة في علوم الحديث المشهورة بمقدمة ابن الصلاح، ويسمى كتاب علوم الحديث، يقول ينقسم إلى قسمين المشهور، يقول صحيح وضعيف. المشهور الصحيح كحديث إنما أعمال بالنيات، والغير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن أنبه إلى أن يعني كلام ابن الصلاح انتقده ابن حجر وغيره بأن حديث إنما الأعمال بالنيات ليس من المشهور الاصطلاحي، لأنه ليس له إلا طريق واحد كما هو معلوم، لكن العلماء يقسمون المشهور إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. الغير اصطلاحي هو ما اشتهر على ألسنة الناس، منتشر عند الناس، معروف هذا الحديث منتشر، لكن ما يلزم أن يكون إيش؟ صحيح. ما يلزم أن يكون صحيح، مثل حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، اشتهر عند الناس ومع ذلك هو ضعيف الإسناد وإن كان معناه صحيح. وغير ذلك من الأحاديث، مثل نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصي، يذكره النحاة في باب نعمة وبئسة، وهو حديث لا أصل له كما قال العراقي، مع ذلك هو مشهور. إذن المشهور على الألسنة يعني قد يكون صحيح وقد يكون متفق عليه، وقد يكون مثل يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، صحيح في صحيح مسلم، صحيح هذا مشهور، مشهور عند الناس، عند الشحادين أكثر شيء. وكذلك مثل الحديث المسلم أخو المسلم، حديث الصحيحين، حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أيضا في الصحيحين. إيه نعم. والمشهور الثاني الاصطلاحي، وهو الذي ينطبق عليه التعريف الذي أشرنا إليه. من أهل العلم من يقسمه إلى أقسام، يقولون مشهور صحيح، مشهور حسن، مثل الصحيح ذكرنا أمثلة، الحسن مثل المستشار مؤتمن، مثل عجلة من الشيطان حسنهما الترمذي. الضعيف اختلاف أمة رحمة، له طرق لكنه ضعيف. وهناك من المشهور ما لا أصل له كما أشرنا نعم العبد. المستفيض، هناك ما يسمى المستفيض. المستفيض قيل هو مرادف المشهور، وقيل هو أعم من المشهور، يعني مرادف يكونون سواء، وقيل أن المستفيض أعم، وقيل المشهور أعم. يقول ابن حجر: المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء سمي بذلك لانتشاره، قال: ومنهم من غاير بين المشهور والمستفيض، والمشهور من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. المستفيض يكون يعني طبقات الإسناد واحدة، هذا مفهوم كلام ابن حجر، طبقات الإسناد واحدة. أما المشهور قد يكون في طبقة ثلاثة، طبقة خمسة، ستة، وهكذا اختلاف الطبقات، هذا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. ما هو مثال المشهور الاصطلاحي؟ مثال المشهور الاصطلاحي حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، هذا حديث رواه جماعة من الصحابة لكن لم يصل إلى حد التواتر، فهو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو، وهو أيضا ورد عن غير عبد الله بن عمرو، ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فهنا رواه ثلاثة: عبد الله بن عمر، ابن عمرو، وأبو هريرة وأنس، وكلها أحاديث صحيحة. من المؤلفات في المشهور، أكثر شيء في المشهور غير الاصطلاحي هي اللي في مؤلفات. أذكر مؤلف واحد اختصارا: كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، هذا للسخاوي تلميذ ابن حجر السخاوي، وهو كتاب جميل وجيد وفيه فوائد، ورتب الأحاديث على حروف الهجاء بحيث تصل إلى الحديث بسهولة، ويذكر كثيرا كلام أهل العلم على الحديث من حيث درجته ويخرج الحديث، فهو كتاب جيد. يعني إذا سمعت حديث مشهور يعني حديث وتعرف تريد أن تعرف هل هو صحيح أو ضعيف أو من خرجه، ارجع لهذا الكتاب اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة. أما في المشهور الاصطلاحي فلا يكاد يوجد يعني كتاب متخصص. في كتاب اسمه الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ذكر فيه يعني ما يتعلق بالآحاد سواء كان مشهور أو عزيز أو فرد غريب. طيب ننتقل إلى الآخر وهو العزيز. فالأول المروي بفوق اثنين أو بهما، يعني بالاثنين، رواية الاثنين هذه تسمى العزيز. ولماذا سمي عزيزا؟ الندرة سنت، إما لأنه قوي بمجيئه من طريق آخر، عز يعز يعني قوي، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما إيش فعززنا، تعزيز تقوية. أو لندرته، لأنه شيء يكون شيء، هذا شيء عزيز يعني نادر، وفعلا هو نادر يعني يكون لا يروى إلا عن اثنين. إيه نعم، فهو قليل كما قال، بل بعضهم زعم أنه لا يوجد كما فعل ابن حبان، ورد عليه ابن حجر رحمه الله في النزهة رحمه الله، رد عليه وذكر ادعاء ابن حبان وأجاب عليه، لا نحتاج لأن نذكر هذا. وكذلك رد ابن حجر على من قال أن العزيز شرط للصحيح، يقول وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يقول ابن حجر النخبة وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يعني نتكلم على هذه المسألة وإن كان قد يشير سيشير إليها، لكن من أهل العلم من ذكر أن العزيز شرط في الصحيح، يعني شرط للبخاري ومسلم في الصحيح، لكن يرد عليهم أول حديث في البخاري فإنه غريب فرد لم يروي إلا صحابي واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما رواية أسامة بن زيد لهذا الحديث فهي لا تثبت، ورد من طريق أسامة لكنه حديث واهي لا يثبت أهل العلم، لكن إنما ثبت من حديث عمر، وروى عن عمر رجل راوي واحد علقمة بن وقاص. نعم، وهكذا تفرد به عن علقمة أيضا محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد. ففي وجد التفرد كما قال العلماء في أربع طبقات. من هو الذي زعم أنه شرط للصحيح؟ الحاكم، الإمام الحاكم، وكذلك نسب هذا إلى بعض أهل العلم كالجبائي من المعتزلة، قال ابن حجر وإليه يومئ كلام، قال وهو أبو علي الجبائي، يقول في النزهة وهو عندما تكلم في النزهة وهي شرح للنخبة قال وهو أبو علي الجبائي، قال وإليه يومئ كلام ابن حجر رحمه الله. كذلك الميانجي ذكر هذا، كذلك أبو منصور البغدادي وأبو بكر بن العربي، ورد عليهم ابن حجر رحمه الله، قال يرد عليهم بأفراد الصحيح وهي كثيرة، أفراد الصحيح التي في الصحيح كثيرة، يعني الغرائب في الصحيح، يعني في مسلم والبخاري أحاديث غرائب، في قصة وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، هذا فيه تفرد به المسيب بن حزن، سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن. نعم، وبعد ذلك يقول أو بهما أو واحد في العين، الواحد هو الغريب، ما تفرد به راو واحد. إذن ما هو الغريب؟ هو ما تفرد به راو واحد، وفي اللغة الغريب هو المنفرد أو البعيد عن أقرانه وأقاربه، واصطلاحا كما أشرت وما تفرد به راو واحد ولو في طبقة من طبقات السند. الغريب يقسمونه إلى قسمين أيضا، أيوة، غريب نسبي وغريب مطلق، الغريب أو الفرد فرد، لكن أكثر الاستعمال للفرد يستعملونه في المطلق، وأما النسبي فإنه يطلقونه على يطلقون عليه غريب. فالفرد والغريب مترادفان، لكن أهل العلم كما قال ابن حجر أكثر ما يستعملون الغريب في النسبي، وأكثر ما يستعملون الفرد في إيش؟ في المطلق. طيب وش الفرق بين المطلق والنسبي؟ ما هو الفرق؟ تفضل يا أخي. الغراب في أصل السند، أحسن، في أثناء السند، جميل. الغرابة الفرد المطلق وما كانت الغرابة فيه والتفرد فيه في أصل السند، قال ابن حجر وهو طرفه الذي فيه الصحابي، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هذا هو أصل السند. يعني مثل حديث عمر بن الخطاب لم يروه إلا صحابي واحد، هذا يسمى فرد إيش؟ مطلق. طيب الفرد النسبي يكون رواه أكثر من صحابي، لكن يتفرد عن واحد منهم راوي واحد، مثل حديث المؤمن يأكل، هذا مثال الفرد النسبي، المؤمن يأكل في معن واحد، عفوا المؤمن والكافر يأكل في إيش؟ في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا تفرد به أبو بردة عن أبيه أبي موسى، يعني لا يروي عن أبي موسى إلا أبو بردة، مع أن هذا الحديث ورد عن صحابة آخرين، لكن كونه تفرد به أبو بردة عن أبيه فقط يسمى غريب نسبي. وهو الذي يقول عنه ابن حجر غريب من هذا الوجه، إذا قال عفوا الترمذي، إذا قال الإمام الترمذي في سننه غريب من هذا الوجه، هذا يسمى، هذا هو الغريب النسبي. إذا قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا إيش؟ غرابة مطلقة، هذه غرابة مطلقة. ومن خلال الكلام السابق أظن أننا بينا يعني الأمثلة للمطلق، وإن كان هناك من يتوسع في هذه الأنواع، يعني يقول أن يعني بعض يجعل المطلق أنواع، يقول تفرد تابعي عن الصحابي بحيث لا يعرف إلا ذا إلا من طريق هذا التابعي فقط، مثل تفرد عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث النهي عن بيع الولاء عن هبته وهو في الصحيح. قال نوع ثاني أشار إليه حجر أن يتفرد به راو عن التابعي، متفرد به يعني يقع التفرد في الصحابي والتابعي وطبقة ثالثة، كحديث شعب الإيمان متفرد به أبو صالح عن أبي هريرة. قال أن يستمر النوع الثالث، أن يستمر التفرد في أكثر السند. قال وفي مسند البزار ومعجم الطبراني يعني أمثلة لهذا النوع، ومنه أو من هذا النوع حديث الأعمال بالنيات. أما النسبي فأيضا يقسمونه أقسام، تفرد شخص عن شخص كما ذكر ابن حجر، وتفرد أهل بلد عن شخص، وتفرد شخص عن أهل بلد، والرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد. هذه أربعة أقسام أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله. العراقي له في ألفيته تقسيم يقول والفرد قسمان، ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان، مثل كنحو قول القائل لم يروي عن بكر إلا وائلي، هذا مثال مذكور في شرح الألفية، لم يروي ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا إلا أهل البصرة، فإن يريد واحد من أهلها تجوزا فاجعله من أولي، هذا كلام العراقي رحمه الله في أقسام التفرد. طيب ما هي المؤلفات في الغريب؟ طبعا كما قلنا غريب نسبي وغريب مطلق. الغريب المطلق المؤلفات فيه، في أحد يعرف مؤلف؟ كتب المعاجم يكثر فيها صح، كتب معجم الطبراني الأوسط والصغير يكثر فيها. في كتاب اسمه الأفراد والغرائب لمن؟ للدارقطني، الدارقطني. لكن هذا الكتاب مفقود، هذا الكتاب مفقود، لكن له أطراف مطبوع، أطراف الأفراد والغرائب لابن القيسراني هذا مطبوع. أما الكتاب الأصل كتاب الدارقطني فإنه مفقود. كذلك من المؤلفات في الأفراد كتاب الأفراد لابن شاهين. أما الغريب النسبي فمن المؤلفات فيه غرائب مالك للدارقطني، والغرائب التي تفرد بها بكل سنة منها أهل بلد لأبي داود السجستاني، كتاب صغير. الغرائب التي تفرد فيها بكل سنة منها أهل بلد. ما حكم الغريب؟ بحسب سنده، إن كان سنده صحيح فصحيح، إن كان حسن فحسن، وإن كان ضعيف فضعيف. لكن العلماء ذموا الغريب، لماذا؟ لأنه يغلب على الغرائب المنكرات. يقول أحمد: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. لأن القدماء يعني كالترمذي إذا قالوا غريب يقصدون فيه نوع نكارة وضعف، ولذلك إذا قال الترمذي حديث غريب فهو ضعيف، إذا قال حديث غريب فهو ضعيف، لأنه يستغربه ويستنكر هذا التفرد فيه. ويقول مالك: شر العلم الغريب وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس. يقول عبد الرزاق: كنا نرى أن الغريب خير فإذا هو شر. وقال النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث وغريب الكلام. وقال ابن رجب: كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب في الجملة. وليس معنى هذا أن كل الغرائب كلها ضعيفة، لا، إنما مثل ما ذكرنا حديث الأعمال بالنيات حديث غريب ومع ذلك صحيح، لكن الغالب على الغرائب أنها ضعيفة، لأن المشهور والذي يأتيك من ها هنا وهنا هو الحديث الذي يعني، لأن الصحابة يعني نشروا الحديث، فكون حديث يأتي فيه غرابة دل على أن فيه يعني شيء من النكارة أو من الضعف. فلكن هذا مثل ما ذكرنا على حسب الغالب وليس مطلقا. هذه هي الآحاد. طيب الآحاد حكمها حسب السند من حيث الصحة، لكن الأصوليون يقولون أن خبر الواحد يفيد إيش؟ الظن. جمهور الأصوليين يقولون خبر الواحد يفيد الظن، لكنهم يقولون أنه يجب العمل بالظن الغالب، يعني على غلبة الظن، وإن كان هناك من خالف كالإمام أحمد وجماعة قالوا أن خبر الواحد، وهو قال ابن حزم أيضا أن خبر الواحد إذا صح فإنه يفيد اليقين. لكنهم العلماء والأصوليين المحدثين كثير المحدثين يقولون أنه إذا احتفت به القرائن فإنه لا يفيد الظن، إنما يفيد إيش؟ اليقين. احتفت به القرائن قالوا كأن يكون في الصحيحين، كان يكون يروى بأصح الأسانيد، كان يكون رواته وإما فقهاء مشهورين وغير ذلك من القرائن التي تحتف بالخبر فترقيه من الظن إلى اليقين. لكن قول أحمد رحمه الله أنه إذا صح لعل هذا هو الصحيح، لأن هناك مع الأسف من استغل هذا، وتجد من بعض الضلال وأهل البدع أنه يرد حديث في الصحيحين يقول هذا خبر واحد ليس متواتر، فاستغلوا هذه الثغرة وقالوا أنه صاروا يردون كثير من السنن التي قالوا أنها خبر واحد، مثل حديث أبو بكر جاء واحد يتكلم في عمود في جريدة حديث أبي بكر ما أفلح قوم ولوا على أنفسهم امرأة، معنا الحديث في البخاري يقول لا هذا حديث لا يرويه لأبو بكر، وأبو بكر يعني تفرد به فهو خبر واحد. طيب حديث في البخاري وصحيح، صاروا مع الأسف يردون يعني أحاديث ثابتة في أصح كتب السنة بهذا الزعم، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر. إذا قالك خبر الأحاد يفيد الظن، قل لي يا أخي مو متفق عليه أنه يفيد الظن، هناك الإمام أحمد وهناك ابن حزم وهناك الحارث المحاسبي وهناك جماعة من العلم يقولون الخبر الآحاد إذا صح شرط أنه يثبت يعني يصير صحيح، فإنه يفيد اليقين. وما بالك بهذا الحديث وقد احتفت به القرائن وهو رواية البخاري له، فإنه عند أهل العلم يفيد اليقين الذي نوقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الإخوان يقولون نتوقف الآن 5:30، فسيكون هنا توقف إن شاء الله أظن ربع ساعة كذا ثم نعاود إن شاء الله.